هل يجوز للمرأة المسلمة الفرار بدينها بدون محرم؟ وإذا كان جائزا فمتى؟ وما هي شروط وما هي شروطه لتأمن الفتنة؟ أقول بل يجب على المرأة أن تفر بدينها إذا منعت من أداء حق الله تبارك وتعالى عليها، إلا أن تخشى الفتنة على نفسها، كأن تتعرض في الطريق مثلا لقطاع طريق أو لمن يحملها على فعل الفاحشة أو يعرض حياتها ومالها للخطر. هنا فقط نقول تمكث في مكانها وتجتهد في إقامة شعائر الدين ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، لا سيما وأنها امرأة لا يلزمها الخروج إلى المسجد لأداء جمعة ولا جماعة، ولا يلزمها أن تخرج في الشارع لنقول يلزمها أن تتحجب، فكذا إذن يمكن أن تقر في بيتها وتؤدي شعائر دينها دون أن تتعرض لفتنة أو أذى في المكان التي تقيم فيه. فإن تعذر ذلك وأمكنها أن تهاجر من هذا المكان إلى مكان آخر ولو بدون محرم فلا بأس بذلك بالشروط التي ذكرتها، ألا تتعرض لخطر في مالها أو نفسها أو بدنها، وإن تيسر لها أن تخرج مع رفقة مؤمنة كمسلمين رجال ونساء عزموا على الهجرة من هذه البلد التي لا يستطيع المسلم أن يقيم فيها دينه، تعين عليها ذلك، يعني يمكن أن تتعرف على رجل وزوجته مثلا يريدان الهجرة فتهاجر معهما، وهنا يكون الأمر أفضل شرعا من أن تسافر وحدها، فلا شك أن وجود هذا المسلم مع زوجته أرفق بها وأأمن عليها وسيكون كشبيه إلى حد ما بالمحرم، إذ المهاجر من أجل دينه يغار على المسلمة سواء كانت زوجته أو ليست كذلك. إذا الآن أقول إن وجد المحرم لزمت الهجر، وإن لم يوجد بنرتقي أو بننتقل إلى مرتبة ثانية وهي البحث عن واحد معه امرأة أو أكثر يكون مهاجرا فتهاجر معه، وإلا فلتهاجر بدون محرم بالشروط التي ذكرتها إذا أمنت الفتنة على نفسها، فإن لم تأمن فتظل في مكانها وتجتهد في إقامة شعائر دينها، لا سيما وأن أحدا أبدا لا يمكن أبدا أن يتسلط على قلبها، والله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى أكرر مرة ثالثة، الأول إذا وجد المحرم لزمت الهجرة، إن لم يوجد فبنبحث عن رجل وزوجته أو مسلم معه نسوة أراد الخروج من هذه البلدة تخرج معهم أو تبقى مكانها إن لم يوجد محرم وخافت على نفسها الفتنة كما بينت.